السؤال الثاني والعشرون يقول السائل: ما حكم بيع التمر بثمن مؤجل إلى أجل غير معلوم؟ يجوز ذلك. التمر إذا بيع بالنقود فإنه يجوز أن يباع بالنقد إلى آجل، يجوز بيعه آجلا، يجوز بيعه آجلا. أما إذا بيع التمر بالتمر فلا يجوز إلا مفاضلة، إلا يدا بيد، ولا يجوز مفاضلة، لا يجوز التمر بالتمر تفاضلا، أي تمر أفضل من تمر، لا يجوز، محرم، وقد سبق اللسان في جواز. لا يجوز إلا يدا بيد ومثل بمثل، لا يجوز التفاضل، ويدا بيد ومثل بمثل، ونقدا أو بمعنى يعني دون أن يكون آجلا. أما إذا بيع بالنقد والنقدين والنقود فإنه يجوز بيعه آجلا، والله مستعان.